قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويغني ويقني ويضحك ويبكي ويداول الأيام بين الناس فكم من ذليل أعزه الله وكم من عزيز أذله الله وكم من فقير أغناه الله وكم من غني أفقره الله فعال ربنا لما يريد وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيًا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير أكثروا من الصلاة على نبيكم ليلا ونهارا صباحا ومساء امتثالا لأمر الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورغبة في الأجر والثواب إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا وقال أينما تكونوا فصلوا علي فإن صلاتكم علي تبلغني أينما كنتم وقال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ولقد قال تعالى ذكره قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد أيها الإخوة فإن الاعتقاد الصحيح ينبثق عنه عمل صحيح والاعتقاد الفاسد ينبثق عنه عمل فاسد فإذا كان الشخص صحيح المعتقد صح منه القول وصح منه العمل بإذن الله وإذا كان زائغا في معتقده ضل منه العمل وبطل منه القول كذلك فكان لزاما أن نعتني بصحة معتقدنا كان لزاما أن نعتني بصحة أقوالنا وأعمالنا وبداية فتصحيح المعتقد ينبثق منه تصحيح العمل وفي القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وهذا الذي ينفعنا في أخرانا تنفعنا سلامته في آخرتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولتقرير هذا الأصل ألا وهو أن المعتقد الصحيح يتبعه عمل صحيح والمعتقد الفاسد يتبعه عمل فاسد، أذكر ببراهين ذلك أو بشيء منها. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي منهم الخائن الذي لا يؤدي الأمانات إلا بالمطالبة والاستمرار في المطالبة. لماذا لا يؤدي الأمانات؟ قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا إثم إذا ظلمنا العرب وأكلنا أموالهم واستبحنا نساءهم. فهذا المعتقد الفاسد حملهم أي اليهود على خيانة الأمانات وعدم أدائها، وكذلك حملهم قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أي قالوا إن النار لزاما أن تمسنا 7 أيام التي عبدنا فيها الأجل، سواء علينا أصلحنا أم أفسدنا. فحملهم هذا المعتقد الفاسد على قتل الأنبياء بغير حق وقتل الآمرين بالقسط من الناس. ولقد قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، أي لو ظنوا وأيقنوا بالبعث ما طففوا الكيل ولا طففوا الميزان ولا ظلموا الناس مثقال ذرة، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، إلى غير ذلك من الأدلة. فلما كان المعتقد الصحيح يدفع إلى عمل صحيح لزمنا تصحيح المعتقد، ولذا فقد كان من أركان إيماننا ولا يزال إيماننا باليوم الآخر. فهذا يهون علينا كل الخطوب التي تمر بنا في دنيانا. المظلوم ينتظر رد مظلمته يوم القيامة، وكذلك أيضا عامل الصالحات يرجو ثواب الله يوم القيامة. ولتقرير هذا، ما من جزء من القرآن الكريم ولا تكاد أيضا سورة تخلو من التذكير باليوم الآخر، تهوينا للمصابين وتصبيرا لهم وحثا للصالحين على عمل الصالحات وعلى الاستمرار فيها. ولبيان أن الله سبحانه ليس بغافل، وأنه يضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي لتنظر كل نفس منكم ما الذي قدمته لغدها، فإنكم سترون ما قدمتموه حتما، كما قال ربكم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظروا ما الذي عملتموه لغدكم، ما الذي قدمتموه لآخرتكم، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، لا تكونوا من أهل الغفلة عن طاعة الله وطاعة رسوله، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون، أي ابتعدوا عن سبيل هؤلاء الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. ثم قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فلا تساوي أبدا بين أهل الإيمان وبين أهل الإجرام، لا يستويان أبدا. تتوالى التذكيرات ويتوالى التذكير باليوم الآخر في عشرات من السور بل مئات من السور. أذكر ببعضها، قال تعالى في سورة من قصار المفصل: إذا السماء انشقت، أي اذكروا وقتا يأتي على هذه السماوات شديدة التماسك الآن، يأتي عليها وقت من هول المطلع تتشقق وتتقطع وتتهاوى وتنصهر، كما قال: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. قال العلماء: يوم تكون السماء كالمهل كعاكر الزيت. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أي سمعت لربها وأطاعت وأذنت لربها، وحقيق بها أن تسمع لربها سبحانه وتعالى. وكذلك إذا الأرض مدت بسطت، فلا اعوجاج فيها ولا انثناء، والذي كان بداخلها يبرز على وجهها، الذي كان بداخلها عموما من أموات من كنوز يبرز على وجهها. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، ما الذي فيها وما الذي ألقته؟ قال فريق من العلماء: فسر ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ أكبادها يوم القيامة أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيأتي القاتل ينظر إلى هذه الأسطوانات من الذهب والفضة، يأتي القاتل ينظر يقول: في هذا قتلت، ويأتي السارق الذي قطعت يده فيقول: في مثل هذا قطعت يدي، ويأتي قاطع الرحم يقول: في مثل هذا قطعت رحمي، ثم دعونه فلا يأخذون منه شيئا، فتلقي ما في بطنها من الثروات، وأيضا تلقي ما في بطنها من الأموات. قال العلماء: وكأن الأرض التي كانت لنا مستودعا في دنيانا ومستقرا في دنيانا ودفنا في بطنها فأصبحت لنا كفاتا بعد موتنا، ترمي بالخلق كلهم يوم القيامة، تنثرهم على وجهها، تقول: يا ربي، هذه الأمانات التي حملتها، هؤلاء خلقك، هؤلاء عبيدك، بين يديك أديت ما علي يا ربي، وألقت ما فيها وتخلت، أي عن مسؤوليتها، وأذنت لربها، استمعت لربها، وحقيق بها أن تستمع وحقت. قال تعالى: يا أيها الإنسان، يذكرنا ربنا جميعا حتى الكافر يذكر: يا أيها الإنسان، أيا كان شأنك، إنك كادح إلى ربك كدحا، عامل في الدنيا تكدح طول دنياك، إنك كادح إلى ربك كدحا، عامل عملا وساع سعيا، أيا كان سعيك، في الخير كان أو في الشر كان، في الوصل كان، في القطيعة كان، في البر والإحسان كان، في الإثم والعدوان كان. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا، عامل في دنياك عملا، فملاقيه، فملاق كدحك، ستلقى كدحك حتما، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فكدحك طوال الأيام وطوال السنين ستلقاه حتما، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، ستلقى حتما كدحك الذي كدحت، وسعيك الذي سعيت، في الإصلاح كان ستلقاه، في الإفساد كان ستلقاه، في البر والإحسان ستلقاه، أي كدح كدحته ستلقاه. قال فريق من العلماء أيضا، وقوله فملاقيه عائد على ربك، أي وستلقى ربك، إنك كادح إلى ربك كدحا، فملاقيه أي فملاقي ربك، وكل صحيح، فستلقى كدحك وستلقى ربك سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقول الله له عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقر عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقر فذكر الحديث. فستلقى كدحك وستلقى ربك، وحتى ما كان في قلبك ستراه، إذ الله قال عن آل النفاق الذين أخلفوا الله ما وعدوه، قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فماذا كان لما نقضوا العهد والميثاق ولم يفوا بالنذر، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، قيل إلى يوم يلقون نفاقهم فسيلقون نفاقهم يوم القيامة، وقيل إلى يوم يلقون ربهم يوم القيامة. فالحاصل أنك يا ابن آدم حتما ولا شك ولا ريب ستلقى كدحك وستلقى عملك، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستتر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فستلقون والله أعمالكم وأقوالكم ونواياكم، ستلقون كل ذلك، وستبلى السرائر، المخفي في الصدور سيظهر من نفاق أو إيمان أو حب للخير لأهل الإسلام أو حب لفضيحة المسلمين، كل ذلك سوف يرى. قال تعالى في كتابه الكريم وأن سعيه سوف يرى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فستلقى بلا ريب عملك وسعيك وكدك وقولك ونواياك. قال تعالى يا أيها الإنسان، نداء لنا جميعا، إنك كادح عامل عملا وباذل فيه جهدا في دنياك، تجري هنا وتروح وتجيء وتضحك وتبكي وتعطي وتمنع، تلف ها هنا وها هنا، وستلقى والله كل ذلك، لن يغفل ربك أبدا عنك ولا عن شيء من عملك، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقد كان الإمام العالم من معاصرينا شيخ ابن عثيمين رحمه الله في مرض موته، وبعد أن عانى ما عانى من آلام المرض سنوات، أو عانى أيضا في دنياه من مكابد، على فراش الموت يذكر الآية قائلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ها أنت ذا بذلت في دنياك ما بذلت من خير أو شر، وستلقى كل ذلك غدا فملاقيه. وبعض البشارات. فأما من أوتي كتابه بيمينه، من من الله عليه، من الله علينا وعليكم بالإيمان، قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ليس المراد بالحساب المناقشة، ليس المراد بالحساب المناقشة، فمن نوقش الحساب عذب، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن المراد بالحساب عرض الأعمال، عرض الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، من نوقش الحساب عذب. قالت: يا رسول الله، ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة، ذاك العرض أي عرض الأعمال، ولكن من نوقش الحساب عذب، أي تعرض عليك أعمالك. قال تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا، يرجع إلى أهله الذين ينتظرونه. فإذا من الله على أهلك بفسيح الجنات ينتظرون، ما الذي سيحكم به في ولدنا؟ ما الذي سيحكم به في زوجنا؟ ما الذي سيقضى به في ابن عمنا، في ابن خالنا؟ كل ينتظر ويترقب. ما نتيجة القضية؟ ما نتيجة القضية؟ ما نتيجة الميزان؟ ما الذي سيفعل بابن أخي؟ ما الذي سيفعل بزوجتي؟ ما الذي سيفعل بأبي؟ ما الذي سيفعل بجدي؟ كل ينتظر النتائج. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب أي يرجع إلى أهله مسرورا فرحا، يناديهم: هاؤوم، اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. وقيل يرجع إلى أهله من حور العين الذين ينتظرونه. فكم طال عليهم الانتظار، كم طال عليهم من الانتظار، وقد أخذنا الزينة، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أي بالشمال من وراء الظهر، وهم الذين خفت موازينهم، فيقول: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك، يقول: يا رب أمتني، يا رب أهلكني، يدعو على نفسه بالموت، يدعو على نفسه بالموت مرات ومرات. ولقد قال تعالى: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. لا تقول مرة واحدة: يا رب أهلكنا، يا رب أمتنا، ولكن قولوها مرات ومرات ومرات فلن تموتوا. قال تعالى: ويدعو ثبورا، إنه كان أي في الدنيا في أهله مسرورا، لم يكن يلتفت إلى آخرته، إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يرجع إلى الله. قال تعالى: بلى، أي سيرجع، إن ربه كان به بصيرا. ثم يقسم ربنا أيمانا، أيمانا، والقسم ينم عن المقسم عليه، فيقول تعالى: فلا أقسم بالشفق. لا هنا للتوكيد، كما تقول: لا والله ما سافرت، فلا أقسم بالشفق. والشفق هو الحمرة التي تكون في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط قرصها، هذه الحمرة لا تدوم طويلا بل تزول سريعا، تزول سريعا. فلا أقسم بالشفق، أي أقسم بالشفق، والليل وما وسق، أي والليل وما جمع وحوى، والقمر إذا اتسق، أي والقمر إذا اكتمل، وأصبح بدرا تماما بعد أن كان هلالا صغيرا. يقسم الله بهذه الأشياء على ماذا؟ على أمر عظيم ومن الأهمية بمكان كريم. الشفق سريع الزوال، دقائق صغيرة، وترى الحمرة التي في السماء قد زالت وبسقوطه يدخل وقت العشاء. الشفق الأحمر إذا سقط دخل وقت العشاء، فبرهة زمنية قصيرة. ولذا قال من قال من الأئمة إن المغرب جوهرة فالتقطوها، وقته قصير يعني يزول بسرعة. والليل وما وسق، أي والليل وما جمع وحوى، سيزول الليل حتما، سيزول الليل وينفلق منه الإصباح، فالله فالق الإصباح. والقمر إذا اتسق، وماذا بعد القمر إذا اتسق؟ ما حال القمر بعد اتساقه؟ بعد أن يكون بدرا يبدأ في الزوال تدريجيا، والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم، فلا شيء يثبت، إنما كل إلى زوال. قال تعالى يقسم بهذه الأشياء على ماذا؟ قال لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق، لتمرن بكم الأحوال حالا بعد حال، فيوم أنت سعيد ويوم أنت بئيس، يوم تساء ويوم تسر، يوم تعزى ويوم تعزي، يوم أنت مريض تعاد، ويوم أنت صحيح تعود، يوما تتبع الجنائز ويوما تتبع جنازتك. هكذا لا تستقر الأحوال أبدا. ربك يقسم على ذلك، ربك يقسم على ذلك، فلن تعيش هادئ البال تنال كل ما ترضى في كل وقت وحين، كلا، بل لزاما من تعكير الصفو والابتلاء لا بد من هذا. لتركبن طبقا عن طبق، يوم تضحك ويوم تبكي، يوم تساء ويوم تسر، يوم سعيد ويوم حزين، يوم في ارتفاع ويوم في انخفاض، يوم في مكسب ويوم في خسارة، دوما لتركبن طبقا عن طبق، فضلا عن تقلبك الحتمي الذي لا مفر لك منه، لا أنت ولا غيرك، لا صغير ولا كبير، ولا رئيس ولا مرؤوس، طفل ثم شاب ثم كهل ثم شيخ، ثم مآلك إلى زوال. لتركبن طبقا عن طبق، وفي قراءة لتركبن أي يا رسول الله، طبقا عن طبق، فيوم أنت محصور في جهاز أبي طالب، ويوم أنت مطرود من مكة البلد الحرام، ويوم أنت بالمدينة مستقبلا أحسن الاستقبال، ويوم بدر فيه نصر، ويوم أحد فيه ابتلاء، ويوم الأحزاب فيه قلق واضطراب، ثم من بالفرج القريب العاجل، وهكذا تتداول الأيام. فلا نيأس أبدا من رحمة الله، لا ينبغي أبدا أن نيأس من رحمة الله. يأسك من رحمة الله كبيرة ترتكبها وأنت لا تشعر، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والأيام دول تداول بين الناس. قال تعالى لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون، ما لهؤلاء الخلق لا يصدقون ولا يشهدون لله بالوحدانية والقدرة، ما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون. لا تكونوا مثلهم يا أهل الإيمان، والله أعلم بما يعون، بما يحفظون وفي صدورهم وما يكنونه فيها، قال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي فبشرهم بأجر غير ممنون. فجرت سنة الله على تبشير أهل الإيمان، وجرت سنة الله بتبشير أهل الإجرام. فأبشر يا مؤمن، يا من تنفق، أبشر بالخلف، أبشر يا مصلح، يا من تصلح بين الناس بإكرام الله، وأن الله لن يخزيك. جدير بنا أن نمتثل الآية الكريمة، نبشر أهل الخير، أهل الصلاح، أهل الفضل، أهل الإنفاق، أهل البذل، أهل العطاء، بشرهم بالخيرات، بشرهم بالخلف. جدير بنا أن نبشر بذلك. إذا جاءك محسن يتصدق بشره بالخلف امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. أبشر بالخلف من الله. إن خديجة قالت لرسول الله لما جاءها يرجف فؤاده: إني خشيت على نفسي. قالت: لا، كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتنصر المظلوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كيف يخزيك الله وأنت تحمل الكل وتنصر المظلوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق؟ كيف يخزيك الله وأنت تصل الرحم؟ كيف يخزيك الله وأنت مع المنكوبين؟ كيف يخزيك الله؟ فتقسم خديجة بالله أن الله لا يخزي نبيه صلى الله عليه وسلم لهذه الخصال. فأبشروا يا أهل الإيمان بأجر غير ممنون، غير مقطوع، إن أنتم عملتم الصالحات. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة، تتقلب الأيام وتدور السنون، وتأتي المواسم وتأتي الأيام المباركة، وأنتم على مشارف شهر كريم. نسأل الله أن يهل علينا وعليكم وعلى المسلمين هلاله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. نسأل الله أن يهل علينا هلاله، وقد اجتمع شمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأصلحت ذات بينها وأن يؤلف الله بين قلوبها، وأن يزيل الله عن هذه البلاد وعن بلاد المسلمين كل شدة وكل كربة وكل هم وكل غم. اللهم آمين، اللهم آمين. إخواني، بين يدي هذا الشهر الكريم أذكر نفسي وإياكم بأمور لا بد من التذكير بها. منها أولا الاستقامة على أمر الله، فمن حاد وشرد عن طريق الله فليرجع إلى طريق الله، فإن دنياه فانية ودنياه زائلة، وإنكم محشورون إلى الله سبحانه حفاة عراة غرلا بغما، وسيكسى كل شخص على قدر عمله، سيكسى كل شخص على قدر عمله، فلا تلقوا الله إلا بعمل صالح يستركم الله به ويحفظكم الله به، ولا تلقوا الله إلا بلباس التقوى وبزاد التقوى، فتزودوا بزاد التقوى واكتسوا بلباسها، ارجعوا إلى ربكم ثم أدوا حق ربكم وحق نبيكم محمد عليكم. ثم وبارك الله فيكم، من كان عاقا لأبويه فليبدأ ببرهما وليتب إلى الله من العقوق، فتلك أكبر كبيرة يجتنيها الشخص، أكبر كبيرة بعد الشرك بالله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فمن كان عاقا لأبويه فعليه ببرهما والسعي لإرضائهما، ففي إرضائهما إرضاء لله، حتى لو كانوا كفارا إرضاؤهما في طاعة الله فيه إرضاء لله سبحانه. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا صاحبهما في الدنيا معروفا. فمن كان عاقا لأبويه شابا كان أو كبيرا فليبادر بالبر قبل الوفاء. وكم من شخص يتمنى عودة أبيه أو عودة أمه إلى الحياة حتى يكرمهما. فمن كان عاقا فليبادر بالوصل يكرم بذلك ولا يهان إن شاء الله. أيضا إذا كان قد فاتك شيء من ذلك ومات الأبوان أو أحدهما فلا تنسى الاستغفار لهما والدعاء لهما امتثالا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ورغبة في الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى كذلك، واعترافا لهما بالحق والجميل والمعروف. فعليكم ببر الوالدين، وعليكم بوصل الأرحام المقطعة، فإن وصلها سبيل المؤمنين وقطع الرحم سبيل المفسدين المجرمين. فعليكم بوصل الأرحام المقطعة. كم لك من مدة ما زرت خالتك؟ كم لك من زمن ما زرت عمك؟ هلا سألت عن خالك؟ هلا سألت عن ابن خالك؟ من متى تفقدت أحوال ابن خالتك؟ كلهم أرحام وقرابات لهم حق. وآت ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. استعدوا لرمضان بالإصلاح، أصلحوا ذات بينكم، امتثلوا أمر الله بذلك، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لا يدخل عليك رمضان وأنت مشاحن، لا يدخل عليك رمضان وفي قلبك غل لأحد. انظر إلى نفسك، من الذين بيني وبينهم خصومات؟ كيف أصلحها؟ لوجه الله لا لوجهي، إنما لوجه الله. وإن كانوا ظلموك فادفع بالتي أحسن السيئة، ادفع بالتي أحسن السيئة. لا تجعل للشيطان عليك سبيلا، لا تجعل الشيطان يستحوذ عليك. ربكم قال وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فإن كان بينك وبين شخص شحناء ففكر كيف أصلح، زره لله وفي الله ورجاء ثواب الله. وإذا لم يكن بينك وبين شخص شحناء فانظر من المتخاصمين، خذ بأيديهما قربهما إلى الله، ذكرهما بفضل الإصلاح. علمت أن فلانا وفلانا من إخواني بينهما خصومات، أسعى جادا للإصلاح بينهما، تعال ألم نصلح بين إخواننا. ذكر بالله، ذكر بفضل الصلح بين يدي هذا الشهر الكريم. ابذلوا من مالكم للفقراء والمساكين والأيتام الذين ينتظرون مثل هذه الأيام للفيء عليهم للإحسان إليهم، لا تنسوهم. فربكم قادر على أن يكون أبناؤكم مثل اليتامى، ربكم قادر على ذلك. فاتقوا الله في الأيتام، واتقوا الله في الأرامل والمساكين، وكونوا عوضا. وأحسنوا إلى الجار، وأحسنوا إلى الجار، وأحسنوا إلى أهل الإسلام. أيها الإخوة بارك الله فيكم، لا تظنوا أبدا أن شياطين الإنس والجن تنشغل عنكم، هم دائبون على إخوائكم. ومن ثم فمن مخططات اليهود صرف الناس عن دينهم والسعي في الأرض بالفساد، فأقاموا ما ترون وتشاهدون من مباريات كأس العالم التي تأتي في هذا الشهر الكريم، والتي جذبت ملايين الشباب إليها من غير ما جدوى ومن غير ما طائل. فليست هناك أي فائدة للإسلام أو للمسلمين ولا لأفراد المسلمين ولا لجماعات المسلمين في تتبع مباريات كرة القدم والسعي الحثيث من ورائها يوما بعد يوم، فضياع ضاع بسببه ملايين الشباب. وانظروا إلى التكدس الهائل الذي ينم عن سفه للنفس وقلة في العقل وقلة في التفكير. ملايين البشر يتابعون المباريات عن كثب ويتركون صلاة التراويح ويتركون قيام الليل ويتركون تهذيب النفس. نبئوني بربكم، ما الفائدة التي نجتنيها أو يجتنيها شبابنا وراء أو من وراء النظر إلى مباريات كأس العالم؟ إلا الضياع، إلا الضياع. والرسول يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي الأثر: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، وعن صحته فيما أفناها، عن صحته وعن عمره. فذكر الحديث: فاحذروا الخوض في هذه الأشياء التي تنسيكم ذكر الله، فشتان ما بين شخص يجلس يقرأ القرآن متدبرا خاشعا لله متفكرا في آيات الله، وشخص آخر مشغول بالتصفيق لمارادونا البرازيلي أو الأرجنتيني الكافر أو لبليه البرازيلي الكافر إلى غير هؤلاء. ما الذي اجتنيناه على مدار سنوات؟ والله لا يسعدنا أبدا أن تملأ صحائفنا بأوقات ضيعت في النظر إلى مباريات كرة القدم أو كأس العالم، لا يشرفنا أبدا، ولا نرجو الله ذلك أبدا، أن تملأ صحائفنا بمثل ذلك يوم نلقى الله. فاحرصوا كما قال نبيكم على ما ينفع، احرص على ما ينفعك، هذه وصية رسولك الأمين محمد، احرص على ما ينفعك. فلا تنشغلوا بمباريات ولا بفوازير ولا بمسلسلات في مناظر فاضحة تملؤون بها العين والأذن والقلب ويستدلكم الشيطان بها، إنما املأوا قلوبكم إيمانا ووجلا وخوفا من الله ومراقبة لله سبحانه. فالحياة الدنيا زائلة، والحياة الدنيا متاع الغرور، وستقول نفس حتما: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي الأبدية التي لا تنتهي. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جعل الله نفوسنا ونفوسكم مطمئنة. اللهم آمين. بارك الله فيكم وفي جميعكم، وحفظ الله بلادكم وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وجمع الله سبحانه وتعالى بين قلوب أهلها على طاعته. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اجمع بين قلوب أهل هذه البلاد على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين. اللهم احقن دماء المسلمين، وفرج كروب المكروبين، واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. اجعل يا ربنا آخر أعمالنا خواتمها، وآخر أقوالنا لا إله إلا الله. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وألحقنا بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صلوا على البشير النذير وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.